فاتضح مما تقدم أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب البدعية والطرق المخالفة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فهم المعتصمون بالإسلام المتمسكون به بالأقوال والأعمال والاعتقادات الذين لم يشوبوه بالبدع والخرافات. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين طبقت عليهم الصفات المذكورة من الحديث المتقدمة. وأما من عداهم من سائر الفرق فقد حكموا المعقول وخالفوا المقول، لم يجعلوا الشرع ماذا هو الأصل. أهل السنة والجماعة يعني حكموا السنة وكذلك حكموا القرآن، هؤلاء لم يحكموا لا سنة ولا قرآن. قال وخالفوا المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسطوا على النصوص بتخطئة الروايات وتكذيبهم، بتخطئة الروايات وتكذيبهم على تكذيبها، فإن لم يجدوا سبيلا إلى ذلك سطوا على معانيها بالتحريف والتأويل، إما تكذيب لللفظ والرد هذا أحد لا يقبل في العقائد فردوه، وإذا كان متواتر قالوا إذا نقبل المتواتر، فإذا جاء المتواتر أوله، إذا ردوا السنة كلها أولى ردوا السنة، قسموا السنة إلى أحد فلا يقبل في العقائد ومتواتر وهو الذي يقبل في العقائد، قال لابد أن يكون متواتر قطعي الثبوت، إذا جئناهم بأحاديث عشرة الأحاديث فإذا بهم ماذا لا يسلمون إنما يحرفون، إذن هؤلاء لم يؤمنوا لا بإله ولا برسول. قال رحمه الله تعالى فإن لم يجدوا سبيلا إلى ذلك سطوا على معانيها بالتحريف والتأويل. وأصل فساد هذا العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على النقل، الرأي على الوحي والهوى على النقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، ولا في أمة إلا مرج أمرها خلط واختل نظامه وانعقد سبب هلاكها. خرجوا عن ماذا؟ عن الوحيين واعتمدوا الهوى والرأي، وبسبب ذلك انفتح باب الجدل واتسعت شقة الخلاف، فكل فريق يرى أنه على الحق وأن غيره ضال، فهم كما قال الله تعالى فيهم كل حزب بما لديهم فرحون. قال الشاعر كلا يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وكل ما وقع هو بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الصالح، فلا نجاة إلا باتباع ذلك، كما قال بعضهم تخالف الناس فيها قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله وإما عن سيد البشر. تخالف الناس فيها قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله وإما عن سيد البشر. وقال آخر فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. ولا شك أن من لم يعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح فمآله إلى الحيرة والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجته، هذا إن تنبه، وقد لا يتنبه لذلك، قد يكون عنده الفساد ماذا مستحكم والفطرة حينئذ تكون منكوسا، وهذا كثير في الأشاعرة وغيرهم، قلة من رجع، من كان رجع منهم من رجع لكن قلة، والغالب أنهم يموتون على هذه العقيدة. كما قال الرازي نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال. وقال شهرستان لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم، إذا عرفت ما وصل إليه هؤلاء مع ما لديهم من الذكاء والعلم عرفت أن النجاة والسعادة هو بالاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. هذا دلت عليه النصوص، رجعوا أو ما رجعوا، أثر عنهم أو ما أثر، إنما العبرة بماذا؟ العبرة بما دل عليه النص، لأن من رجع من هؤلاء قلة جدا، ذكر ابن تيمية في مواضع. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية، هذين الأمرين يقرأ ويعمل.